يقول السائل: هل يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير أو أحد أبنائها؟ عند جمهور الفقهاء يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير أو أحد أبنائها الفقراء، لأنه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا على أولادها، وإنما النفقة على الزوج. فإذا كان الزوج فقيرا أعطته زكاة ماله، إذا كان لها أولاد فقراء متزوجون يجوز لها أن تعطي زكاتها وهم أولى من غيرهم. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة زينب امرأة سيدنا عبد الله ابن مسعود حين سألته: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا هو الذي رجحه العلماء، لأن الإمام أبا حنيفة منع ذلك، منع إعطاء الزكاة للأصول والفروع، وكذلك الزوجة لا تعطي زوجها ولا الزوجة ولا المرأة أبناءها. حتى عند المالكية يجوز أن تعطي الزوجة زوجها وأبنائها، لكن بشرط عندنا ألا ترجع عليها النفقة، يعني لا يأخذ منها الزكاة ويأتي لها بثوب مثلا أو ثوبين أو حذاء أو حذائين، يعني ينفقها في البيت في الطعام والشراب.